الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد. فحي الله ذي الجوه النيره الطيبه، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. واسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في أعظم ركن من أركان الإيمان وأصل الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتبين معنا أن الإيمان بالله يقتضي إفراده وتوحيده بما تفرد به بربوبيته وبألوهيته وبأسماء الكمال ونعوت الجلال لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. بعد أن تحدثنا عن ربوبية الله وتبين معنا أن الربوبية تقتضي الألوهية، تلزمك بعبادته وإفراده بالطاعة سبحانه وتعالى جل جلاله، وتبين معنا أن هذا القسم توحيده في ألوهيته هو توحيده في العبادة، وكما أننا نفرد الله بأفعاله وهذه هي الربوبية، نفرده أيضا بأفعال العباد وهي العبادات، ليس كذلك؟ حتى يعني نختصر ونسهل على أنفسنا المصطلحات. الربوبية قلنا أن نفرده بأفعاله وأفعاله مطلقة، أما الألوهية هي توحيده في العبودية، هذه العبادات ليست من أفعال الناس، إذن نفرده بأفعال الناس، نفرده بأفعاله ونفرده أيضا بأفعال الناس التي فرضها الله عليهم سبحانه وتعالى الذي طلبها منهم. لذلك قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نفرده بأعمال العباد كما نفرده بأفعاله، نفرده بأفعال العباد سبحانه وتعالى. وتبين معنا أن العبادة مفهومها واسع، ليس مقتصرا على صلاة فقط أو ركوعا أو سجودا أو حج أو زكاة أو شيء من هذا القبيل، بل كما قال تبارك وتعالى على لسان رسوله ونبيه صلوات ربي وسلامه عليه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شوف الربط ما أعظمه وما أجمله في أي مقام. لما تبين معنا أن هناك من صرف خاصية من خصائص الربوبية، رب العالمين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، شوف التعبير ليش؟ لأنهم صرفوا إيش؟ شيئا مما اختص الله به سبحانه وتعالى. لكن هنا يتحدث عن العبادات لله، لم يقل للرب، ها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اسمع لله رب العالمين. نحن قلنا الربوبية تقتضي الألوهية، اسمع قال لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرت إسلام يتماشى مع الألوهية، هذا معنى أليس كذلك؟ استسلام، انقياد، تذلل، خضوع، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا أتاني أمر ربي استسلمت لأنه هو الله جل في علاه، هذا الذي أبى إبليس واستكبر عن تحقيقه، وأكثر المخلوقات والمكلفين، ليس كذلك؟ عموما شوف هذا التعبير ما أعظمه ما أجمله. من أجل ذلك لما أخذنا مفهوم العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني سواء كانت عبادات ظاهرة أو عبادات باطنة، وأخذنا أمثلة ذلك، وسيأتي معنا أيضا في طيات كلامنا حول أنواع العبادات التي نفرد بها ربنا للذكر لا للحصر، كما أن أفعاله لا يمكن حصرها، ذكرنا شيئا من أفعاله، وتبين معنا شرك المشركين فيها، إما الكل صرفوها لغير الله أو البعض، البعض كالكل، ها البعض كالكل، فرب العالمين سبحانه وتعالى تفرد بذلك كله. إذا أفردته بكل شيء إلا واحدة، يعني جعلت غيره شريكا له في تلك الواحدة، وهي من خصائص الله أو من حقوق الله على خلقه أو من صفات الله تبارك وتعالى، واضح ما؟ وبالتالي أحباب الكرام هناك عبادات ظاهرة وباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك كلها ينبغي أن تنضبط بطاعة الله وبما يحبه الله ويرضاه، بمعنى كل حياتنا ينبغي أن تنضبط بما يحبه الله ويرضاه، فأنت في عبادة الله في أقوالك في أفعالك في عباداتك الظاهرة أو الباطنة، كل ذلك حكم فيه ربنا سبحانه وتعالى. بل من كرم خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى أن أعطانا الوسائل من أجل النجاح سبحانه جل جلاله. تصور رب العالمين سبحانه وتعالى سخر لنا نعمه ما ظهر منها وما بطن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، هذه طبيعة الإنسان. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رأيتم الشيء الذي من أجله خلقنا، الغاية التي من أجله خلقنا، توحيد العبودية. رب العالمين سبحانه وتعالى سخر لنا وهيأ لنا كل الأسباب وكل الوسائل من أجل أن ننجح في الامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هيأ لنا كل شيء من أجل أن نحسن عملا. لكن الإنسان هو الذي لم يشأ أن يستقيم. قال تبارك تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني لمن شاء أن يستقم فليستقم. واضح ما معنى؟ وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وبين له ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يتركه عبثا ولا في حيرة ولا في عسر ولا في مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنزل علينا الكتب التي تعبدنا بها. نحن قلنا خلق الخلق من أجل هذا الأمر، أرسل الرسل من أجل هذا الأمر، أنزل الكتب من أجل هذا الأمر، هذا القسم من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب وافترق الناس المؤمنين والكافرين. تصور أنزل علينا هذه الكتب من أجل أن نعمل بها، وليس ذلك فقط، بل أرسل لنا رسله ليبينوا للناس مراد الله من خلقه حتى لا تبقى في حيرة. رب العالمين قال لرسولنا الكريم كما للرسل من قبل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس حتى يكون الأمر سهلا، حتى لا يقول الناس يا ربي ما عرفنا كيف نعبدك، على أي طريق، على أي، واضح ما معنى؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، عدد ركعاتها غير موجودة في كتاب الله، وأوقاتها غير موجودة، وكيفيتها وسجود السهو غير موجود في كتاب الله. لكن أرسل لنا هذا الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كيفية الحج أيضا، ولله على الناس حج البيت. أرسل لنا هذا الرسول يقول خذوا عني مناسككم وغير ذلك. فرب العالمين لم يجعلنا في حيرة من أمرنا، يسر لنا أسباب النجاح، ولكن الإنسان هو الذي يأبى ويستكبر عن طاعة ربه. أرسل إلينا الكتب ليبين لنا ما يريده رب العالمين من العالمين، وأرسل إلينا الرسل لبيان ذلك للناس، لأن الرسل هم الذين يبينون مراد رب الناس للناس، ماذا يريد الله من العباد عن طريق، لأن الله لن يوحي إلى كل واحد بنفسه، كل واحد أنت افعل كذا وكذا وكذا، وأنت افعل كذا وكذا وكذا، لن يكون هذا لكل شخص، ولكن أرسل هذا الرسول ليبلغ مراد الله للعباد حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تبارك تعالى رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون الناس بوعد الله لهم إن استقاموا على الطريق، وينذرونهم عواقب ظلمهم الوخيمة إن بقوا على غيهم وشركهم وفسادهم وإعراضهم وتوليهم وسمي ما تشاء. رب العالمين هيأ لنا أسباب النجاح. اسمع أيضا، ما زال أعطانا رب العالمين العقل لنفهم به خطاب ربنا يا أيها الذين آمنوا، حتى تفهم. رب العالمين لم يخاطب الجمادات أو الحيوانات، لكن الإنسان هو الذي يجعل نفسه خسيسا، وهو الذي يحط من نفسه. رب العالمين كرمه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. إن الإنسان لفي خسر، هذا أصله، إلا الذين آمنوا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه طبيعة الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه طبيعته إن سار على طريقته. لكن الله سبحانه وتعالى هيأ له كل الأسباب حتى يرتقي بنفسه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب، أنت الذي تهين نفسك، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلوا. الذي لا يعقل من هو؟ الدواب. هي لا تعقل، لا تفهم ما معنى الصلاة، كيفية الزكاة، الاستقامة على أمر الله، القربات لله. شر الدواب الصم عن سماع الحق، البكم عن قوله، عن سماع. مش الصم البكم الذي خلق كذلك، لا، ليس هذا. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمل قلوب، هذا العمل الحقيقي مش عمل أبصار. كم من كفيف رأى صراط النجاة وكم من مبصر أخطأها. العمل الحقيقي والصمم الحقيقي هو الصمم عن سماع الحق في أذانهم وقر، وهو عليهم عمى الحق، يعني لم يروه لم يبصروه. فرب العالمين أعطانا العقل حتى نفهم به خطابه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنت تقرأ لتعرف كيف تصل إلى ربك سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أعطاك عقل لتفهم خطاب ربك، مش لتلحد ولتنكر وجوده ولتكفر به ولترد ولتشرك. الإنسان ظالم لنفسه. رب العالمين هيأ له أسباب النجاح، أعطاه الصحة والعافية ليقيم الصلاة، أعطاه المال ليؤتي الزكاة ليتصدق حتى ينجح، ينجح في الامتحان. أعطاه رب العالمين كل الوسائل للنجاح، لكن منهم من يستعمل هذه الصحة والعافية للفساد والإفساد وللحرب على الله ورسوله. من الذي ظلم نفسه؟ منهم من يستعمل ماله من أجل الحرب على الله ورسوله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. شكون اللي جابها الروح؟ قارون كان يستطيع أن يستعمل ماله في نصرة دين الله، لكن تكبر وخرج في زينته على قومه فخسفنا به وبداره الأرض. فرعون استعمل سلطانه ليعبد الناس لنفسه، بينما نبي الله داود أوتي من الملك ما لا يؤتاه أحد، ويرسل إلى ملكة بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. استعمل السلطان والمال من أجل دعوة الناس لرب الناس واستسلام الناس لرب الناس. فرق يعني بين الأعمى والبصير وبين الظلمات والنور. أعطانا رب العالمين الاستطاعة والصحة والعافية والمال. مرة ما تعرفون حديث النبي لما جاء فقراء الصحابة يقولون للنبي ذهب أهل الدثور بالأجور، هم لهم نعمة المال، أهل الدثور أهل الغنى أصحاب الأموال، ذهبوا بالأجور. ليش؟ قالوا نصلي كما يصلوا، نصلي كما يصلوا ونصوم كما يصومون، لكن شنو الفرق؟ يتصدقون بفضول أموالهم، معناها فاتونا، نحن ما عندنا هذه النعمة. رب العالمين أكرمهم بهذه النعم حتى ينجحوا في الامتحان وحتى يرتقوا في الدرجات والقربات. واضح ما معنى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وقال ألا أعلمكم شيء إن فعلتموه، بمعنى لحقتم به ولا يسبقكم بذلك أحد. علمهم التسبيح والتكبير والتهليل وغير ذلك. فأتوه مرة أخرى وقالوا يا رسول الله سمعوا بما قلته لنا فقالوها، بمعنى رجعوا مرة أخرى وسبقونا يعني. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني كنا متعادلين ورجعنا متعادلين، كانوا سابقين تعادلنا، ولا حتى هم يسبحوا كذا، لكن ما زالوا فايتنا إيش؟ بالتصدق بفضول أموال. يعني رب العالمين يعطيك هذه نعم من أجل أن تنجح وأنت تستعملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل ولا عبد آتاه الله مالا وعلما. شوف بالعلم كيف سيستعمل هذه النعمة، فهو يتقي فيه ربه ما لا يضعه في الحرام ولا في الربا ولا في الصد عن سبيل الله ولا في المحرمات ولا في المهلكات، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو بأفضل المنازل. النموذج الثاني أتاه علما ولم يؤته مال، فهو صادق النية. شوف العلم الذي يفتح لك الأبواب ويعلمك كيف تتاجر مع الله تبارك وتعالى، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، يقول نبي فهو صادق النية فأجرهما سواء. سبحان الله ما عمل شيء، تصور يعني لو توفر له المال لعمل بعمل فلان، ورب العالمين يعلم صدق عباده. وتعلمون حديث النبي إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا إلا أخذوا نفس الأجر. ليش؟ إنهم صادقون في نيتهم، لكن منعهم العذر، معذورين لو كان لهم ذلك لعملوا. فرب العالمين يعلم نياتهم وأجر، هذا معنى النية تسبق العمل، نية العبد تسبق عمله سبحان الملك. وإنما الأعمال بالنيات بطبيعة الحال في الحق مش في الباطل كما مر معك. النموذج الثالث عبد آتاه مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله، بمعنى لا يدري ما الحلال ما الحرام، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق، فهو بأخبث المناسك. هذه النعمة هل استعملها في الحق في الباطل؟ راح فيه فرعون كما قلنا عبد الناس لنفسه، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا كله علاش؟ أليس لملك مصر؟ وشنو هي مصر في هذا الكون يا أنت مصر؟ خلاص شفت راحك، ملكت الدنيا وما فيها والسماء والأرض، يعني أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ شوف طغى بهذا الأمر، بدل أن يستعمل ذلك في طاعة الله استعمله في الموبقات فأهلكه الله تبارك وتعالى. هذه الأنهار تجري من تحت، سيرها الله فوق رأسه، ورب العالمين يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي يا أحباب الكرام علينا أن نعلم دائما أن ربنا ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى جل جلاله، أعطانا كل وسائل النجاح، أعطانا الصحة والاستطاعة كي تحج بيت الله، كي تصوم رمضان، غيرك معذور، وعلى الذين يطيقون فدية، أنت فته على الأقل تصوم، هو يفتي يعوض، أليس كذلك؟ والآخر المريض فعدة من أيام أخر، هذا إن لحق على الأيام الأخر ربما يموت ولا يلحق على الأيام الأخر، أنت مستطيع، تستطيع أن تحج، غيرك مقعد على السرير لا يستطيع الذهاب، أنت استطعت، بمعنى أعطاك رب العالمين هذه النعم حتى تنجح في الامتحان، في الأخير تعرض عنه وربما تصرفها لغيره. يشوف عاد هذا الظلم أي نوع من الظلم، أعظم ظلم يعصى الله به في كونه. فربنا سبحانه وتعالى من أجل هذا القسم يا أحباب كرام خلق الخلق من أجل هذا الامتحان، وأعطاهم كل الوسائل من أجل النجاح، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه. وبالتالي يا أحبابنا الكرام علينا أن نعرف خالقنا وربنا وما معنى الإيمان بالله. ليست كلمة قال، هو اعتقاد جازم نعم، ينبثق منه أعمال وتصورات وأحكام، ليس كلمة. أنا مؤمن بالله، أحب الله، إن المحب لمن أحب مطيع، والدعاوى إن لم تقم عليها البينات فأصحابها أدعية، اقعد انعق كالغربان. الأمر هو ليس شكوني يصيح أكثر وشكوني يبين أكثر شكوني دز أكثر، لا، هناك أحكام بينها ربنا، من حققها تحقق فيه هذا الأمر، من لم يحققها فلينظر في أي بر هو. واضح ما معنى؟ وبالتالي أحباب الكرام علينا أن نعلم أن العبودية مفهومها شامل، كل حياتك ينبغي أن تكون منضبطة بطاعة الله، أقوالك أفعالك أوقاتك، حتى الوقت لست حرا فيها، هناك أوقات حرم الله عليك فيها الطعام، شهر رمضان أنت حر، هنا لست حر، هناك أوقات فرض الله فيها الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أموالك لست حرا فيها، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحب، لا تتصرف فيها كما تشاء، تضعها في الحلال وتمنع عن الحرام وتعطي فيها حق الله، هذا ما معه، أليس كذلك؟ في كل شؤون حياتك، في أسرتك، في سوقك، في بيعك، في شرائك، في مسجدك، فرب العالمين سبحانه وتعالى بيّن علاقة العبد مع نفسه، الأحكام الشرعية بيّنت كل العلاقات، علاقة العبد مع ربه فيما أمره به ربه سبحانه وتعالى، وعلاقة العبد مع نفسه، وعلاقة العبد مع غيره، كل ذلك بيّنه رب العالمين في كتابه الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى جل جلاله. سنقف على بعض العبادات التي سنرى كيف أشرك الناس فيها، العبادات التي تعبدنا بها ظاهرة وباطنة، نجد من ذلك كأركان الإسلام ومقتضيات الإيمان، قال تبارك تعالى اسمع حتى نعرف، من صرفها فقد جعل مع الله ندا وأشرك مع الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني هذه الأشياء إذا صرفت لغير الله أشركت بالله، ثم يقول وبذلك أمرت، بمعنى أن أخلص فيها لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تجد قول الله تبارك تعالى فصل لربك، والصلاة فيها ركوع وسجود وتذلل، هذه لا تكون لا لصنم ولا لقبر ولا لأي كان، ولا لشجرة ولا لبقرة ولا لأي كان. نحن نرى حتى في أزمنتنا من يفعل تذللا أكثر حتى من الصلاة. تجد مثلا في مواسم كربلاء وغير ذلك يأتي هؤلاء الروافض يزحفون إلى قبر الحسين ويدخلون سجدا، هذا مصور، مش أمر ادعاء. تصور صرف السجود، بل حتى في أداب الزيارة عندهم هذا كله مدون عليهم، مش افتراء، مش برا خطر بينه وبينهم خلافة ينزلوا عليهم، ليس نحن لا نفتري على الناس كذبا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، رب العالمين قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا يعني بغضكم لقوم، لا يعني أنكم لا تعدلون معهم، حتى مع أهل الكفر نعدل معهم، لا نفتري عليهم ولا نزيد عليهم، لا هذا مدون في كتبهم مسجل يعني عليهم. في أداب الزيارة يقولون، ها تصور، يجوز لك أن تستقبل القبر في الصلاة ولو استدبرت القبلة. تصور يعني مش تستدبر القبر وتستقبل القبلة، لا تترك القبلة وتستقبل القبر. تصور يعني شوف أين وصل الأمر. لا بل نجد حتى هذا موجود حتى في كثير من بلاد الإسلام، تعظيم الأولياء وتعظيم القبور وتعظيم ربما الأشجار، تعظيم سمي ما تشاء يعني. أي شيء هكا اتخذه الناس معظما يصرفون له ربما ركوع وسجود والتذلل وانقياد، هذا لا يكون إلا لله. ما هذا مهما على شأنه مخلوق يعني. لو كان هذا الأمر جائزا لكان لأعظم المخلوقات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الأمر جائز لكان لرسول الله. برغم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الصحابي من فرحتها مش ركوع وسجود، حرف واحد شوية لتخرب بيته كما يقال، حرف واحد قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وشئت يعني مشيئتي مع مشيئة الله، كيف يعني، ومشيئة الله ناقصة حتى أكملها أنا يعني، رب العالمين عاجز يعني، وما تشاءون إلا أي شيء. مرة معنى الحكم القدر الكوني، رب العالمين ليس عاجزا حتى يحتاج إلى غير، قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، أنا مشيئتي تأتي بعد مشيئة الله ومشيئتي تحت مشيئة الله، وما تشاؤون، رب العالمين أعطانا مشيئة مش مقارنة لمشيئة الله، لكن مشيئتنا لا تقع إلا بعد أن يأذن الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تشاء وإذا أردت فعل شيء ربما لا يقع لأن الله لم يأذن في وقوعه، كم من إنسان أراد الحج ذهب يعني، كم من إنسان أراد أي شيء أراد فعل شيء لم يتيسر، تقول لم يتيسر لي ذلك لأن الله لم يشأ ذلك، وبالتالي مشيئتك ليست مع مشيئة الله. تصور حرف واحد مش ركوع وسجود وزحف، تصور يعني. وبالتالي الصلاة لا تكون إلا لله، فصلي لربك، قال تبارك تعالى ولله على الناس حج وحج البيت. نجد أيضا هذه الشعيرة تصرف لغير الله، الحج الأكبر عند الشيعة إلى كربلاء يعني. حقيقة روها ترونهم يحجون إلى قبر الحسين وغير ذلك، والزيارة والطواف بالقبر الحج تعريفه يعني هو قصد مكان مخصوص في زمن مخصوص، الحج أشهر المعلومات يعني مش في أي وقت يعني، في زمن مخصوص مكان مخصوص، مكة وتلك المشاعر، منى ومزدلفة وعرفة، مكان مخصوص في زمن مخصوص بعبادة مخصوصة اللي هي فيها الطواف بعدد معين كذا بكذا، واضح ما معنى السعي عدد معين، مش في أي مكان يا أي شيء يعجبني. حتى في إفريقيا مرة جاءوا ببرنامج يعني هكذا مصور، يحجون إلى قبر لا أدري سيدهم فلان الفلاني مثلا، يحجون قطارات ممتلئة حتى السقف من فوق كما ترون في الهند، من يعني القطار يعني مغطى بالبشر يعني من كثرتهم لهذه الزيارة لهذا الحج يعني، يقصدون المخلوقات. هذا معنى كما نقول أركان الإسلام هذه خالصة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل جلاله، مش للمخلوقات مهما كانوا ولو كان الأنبياء يعني. نحن مثلا سنقر شرك النصارى بنبي الله عيسى، خطر نبي الله عيسى مثالش، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، خاطر مثالش نبي الله أكي عبده نبي الله عيسى تتعدى خاطر نبي الله عيسى، نحن نكفر بذلك كله ولا نعترف بذلك كله، وننكر ذلك كله لأي مخلوق كان، لأن هذا حق الله على العباد، وألا يصرف منه شيء لغير الله. وهذه دعوة الأنبياء، الأنبياء أنفسهم دعوا إلى هذا، أليس كذلك؟ وبالتالي أحباب الكرام نجد أركان الإسلام، نجد أيضا مقتضيات الإيمان، تأتي معنا عدة مسائل. نجد مثلا عبادة الدعاء، قال جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اسمع الآن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، نحن قلنا العبودية والعبادة هو من إفراد الله بالألوهية، بمعنى حق الله أم لا؟ طيب هنا ما معنى إن الذين يستكبرون عن عبادتي؟ المقصود بذلك الصلاة، يعني الزكاة، الحج، يعني الآية في أي مقام تتحدث؟ يعني بدايتها ماذا قالت؟ ادعوني أستجب لكم، يعني هذا الأمر يتحدث عن هذا الدعاء، وبالتالي الدعاء سمي بالعبادة، فهو حق لله لا يصرف لي لغير الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، وقد جاء ذلك في حديث النبي المصطفى، مش هذا الذكر النبي هو الذي يبينه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس. اسمع إلى بيان سيد الناس الآن كما جاء في سنن أبي داود وجامع الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال: الدعاء هو العبادة. وللفائدة جاء بلفظ لكنه لا يثبت، إسناده ضعيف: الدعاء مخ العبادة. اللفظ الصحيح: الدعاء هو العبادة. وإن كان مخ العبادة كمعنى صحيح، أما كحديث النبي أن النبي قال الدعاء مخ العبادة، لا، هذا لا يثبت عن النبي. أما كمعنى ككلام، يعني مخ العبادة، نعم، لما فيه من استكانة، لما فيه من تواضع، لما فيه من طلب ورجاء من عند الخالق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، أليس كذلك؟ ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عباد، إذن الدعاء عبادة، وبالتالي ما دام عبادة لا يصرف لأي مخلوق كان، ولا إنسان كان. من صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك بنص القرآن، بنص القرآن قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. رأيتم نواة التمرة؟ تجدون الغلاف، شفت الغلاف، وعندك أيضا الفتيل، مش النواة متاع التمرة فيها خط، فيها أيضا مثل الفتيل، عندك قطمير وفتيل ونقير، كلهم في نواة التمرة. يا أنت نواة التمرة تصور، شفت المخلوقات كلها لا تغني عنك شيئا مما تغلف به التمرة من فتيل ولا قطمير ولا نقير، تصور يعني ما يملكون، شفت الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، مش النواة ومش التمرة ومش العرجون، لا، الغلاف، الغلاف، شفتك الغلاف الشفاف، لا يملكونه. إن تدعوهم، ماذا يقول رب العالمين بعدها؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض أنهم سمعوا، ما استجابوا لكم. هنا الشاهد، اسمع: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لأنهم ماذا فعلوا هؤلاء؟ دعوهم، فسمى رب العالمين صرف هذا الدعاء شرك. واضح. تريد دليل آخر؟ اسمع نبي الله إبراهيم لما قال له أبوه: يعني لا، إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظ. ثم قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شو قال هنا؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. اسمع بعدها الآية: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ماذا سمى الدعاء؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون، مش قال وما يصلون، وما يعبدون، لأن ذلك الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى. الدعاء هو العبادة. تريد دليل آخر؟ قال تبارك وتعالى أيضا: ومن يدعو مع الله إلها آخر. شوف التعبير ما أجمله، لم يقل ربا، لأن الدعاء، أفهمنا ما معنى؟ هذا في مقام الألوهية، أما الأخرى في أفعال الربوبية. هذا معنى عندما تقرأ النصوص تصبح تميز هل هذا الأمر في قسم الربوبية. لم يقل ومن يدعو مع الرب ربا آخر، قال ومن يدعو مع الله، لأن الدعاء هي عبادة والعبادة خالصة لله، لأنه من قبيل توحيد الألوهية. اسمع ماذا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، لأنك إذا دعوت غير الله جعلته إلها مع الله، وهذا شرك في الألوهية. واضح؟ اسمع ماذا قال: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لغني قال يوم القيامة يكفرون بشرككم، لأن هذا أفعال الجاهلية الأولى، هذا ما وقع فيه المشركون الأوائل. وبالتالي من صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك بنص القرآن، واضح، لأنها عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ماذا يقول النبي المصطفى لابن عباس؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل، اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت الدعاء تسأل ربك سبحانه وتعالى جل، لأنه هو القادر على كل شيء. هذا ما معنى العنوان الذي عنوننا به، أن الربوبية تقتضي الألوهية. ما دام أنه ربنا بيده كل شيء، ترجع إلى من بيده كل شيء تدعوه فتخلص له هذه العبادة، وتدعو له أنه وحده القادر على إجابة دعائك وتلبية طلباتك، لأن خزائن كل شيء بيده، الشفاء، رفع البلاء، إعطاء الولد. رأينا نبي الله زكريا كيف دعا ربه وهو إيش؟ وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة وزوجته عاقر، وبالرغم من ذلك دعا ربه، فرب العالمين عطاؤه جزيل، أعطاه الولد وجعله نبي وسماه يحيى، كله من عند الله تبارك وتعالى، أعطاؤه جزيل سبحانه وتعالى، مش أعطاه الولد وانتهت القصة، طلب ولد، لا، جعله رب العالمين نبي رفعة، وسماه رب العالمين يحيى. وصدق الشاعر لما قال سميته يحيى ليحيى. أي نعم. عموما الدعاء عبادة من عبادات الله، لا يجوز صرفها لغير الله. فليت شعري ما يفعله الجهلة بالقبور أو بالجان أو بالشيطان أو بالشجر أو بالبقر أو بالأصنام، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، يريدون تفريج الكرب وإعطاء الولد والنجاح والفلاح وغير ذلك، وبالرغم أن كلهم رب العالمين قال ما يملكون من قتمير، وقال أيضا في سورة الأحقاف سبحانه وتعالى ومن أضل، ومن أضل، شكون أضل منه هذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، تدعوه إلى يوم القيامة لن يجيبك، وهم عن دعائهم غافلون. اسمع الآن ماذا قال، وهم عن دعائهم غافلون. تتمت الآية، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. مو كل واحد يتبرأ من غيره، يوم القيامة الذين دعوتموه يتبرؤون من عبادتكم، هذا معنى، لأن الدعاء عبادة. أيضا من جملة العبادات يا أحبابنا الكرام نجد عبادة الخوف، وهنا الخوف على أقسام. لما نقول عبادة الخوف المقصود بذلك خشية الله والخوف من الله نوع معين تعبدنا الله به، ليس الخوف مطلقا، ها سنفصل الآن، ليس إيش الخوف مطلقا، وإنما الخوف المراد الذي تعبدنا الله به. سنضرب مثلا سنفهمه قطعا الآن، طيب نفهموه أي نوع من الخوف عمليا، ها فيما يفعله أهل الشرك سنرى ذلك كما أمر واقعي، يعني تأمل الآن. الخوف المقصود هنا الخوف بالغيب، خوف السر، بمعنى ينبغي ألا تأمن مكر الله، قادر على أن يأخذك في أي لحظة، ولن تفر من الله لأنك في ملك الله، ففروا منا ولا إلى إلى الله، لأن لا مفر من الله إلا إليه، أنت ستفر إلى الله، وبالتالي رب العالمين قادر عليك في كل لحظة وفي كل حين، لن تفر من الله. ماذا قالت الجن؟ وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هارب. ليش؟ أنت في ملك الله، لن تستطيع أن تهرب يعني. وبالتالي لا يأمن مكر الله إلا ها. رأينا كيف أمن أهل الكفر مكر الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. ماذا قال المشركون للنبي؟ اسمع، يتحدون النبي، مو نحن على الشرك وكذا، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يتحدونها لأن الله سبحانه وتعالى أمهلهم، لكن لا يهمل، يمهل لكن لا يهمل سبحانه وتعالى. إذن الخوف هذا الذي قال فيه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا هو القسم الذي نتحدث عنه، تعبدنا الله به سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه لغيره. الآن سنذكر الأقسام الأخرى حتى نفرد هذا القسم ونجعل له أمثلة. ما المقصود بالخوف الذي تعبدنا به والآية التي تقول فيه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والعكس بالعكس يعني، واضح ما معنى؟ طيب المقصود بالخوف هنا خوف السر والخوف بالغيب، كيف ذلك سأتي معا. لكن عندنا أقسام أخرى من الخوف ليست هذه التي تنطبق عليها هذه الآية. الخوف الجبلي يعني الذي أودعه الله فيه، أنت تفزع من أشياء، أنت تمشي في الطريق خرج عليك كلب أو سقطت عليك قطة فتفزع، هل يعني أنك أشركت بالله؟ لا، ليس هذا، واضح ما معنى؟ ليس هذا، هذا أمر في فطري يعني في نفس الإنسان يفزع، كما يقول يتفجع يعني، واضح؟ خاف وقلبه يرجف ويدق وغير ذلك، هو فزع من شيء، ليس هذا الخوف. فلا تخافون وخافوني، مش هذا الذي تعبدنا به، إنما خوف السر والخوف بالغيب، سنأتي على أمثلة نفهمه أكثر. عندنا أيضا الخوف من أمور متوقعة، بمعنى يحتاط الإنسان لكونه خشي شيئا من الضرر، كحال الذي يدخل في غابة أليس فيها سباع وحيات وأسود، يأخذ احتياطاته. قال تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لماذا تفعلون هذا؟ لأنكم تخشون من أعدائكم أن يستأصلوكم، فأعددتم العدة، بمعنى الخوف من أمور ربما ستقع فالإنسان يأخذ احتياطاته. هذا أيضا لا يتعلق به ما كنا نتحدث عنه، مش هذا الخوف. وبالتالي الخوف على أقسام، عندنا خوف السري والخوف بالغيب، وعندنا الخوف الجبلي، وعندنا الخوف من أمور متوقعة، يعني يقرأ كما يقال الإنسان يأخذ احتياطاته و يأخذ بالأسباب لرد الشر وغير ذلك، واضح؟ أما النوع هذا من الخوف أعطيكم الآن مثال فعله المشركون ويفعله أيضا من لا يعرف خصائص الله ليصرفها لغير الله، كما نجد أيضا أمثلة في واقعنا. ماذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رب العالمين يقول لرسوله ويخوفونك بالذين من دونه، من دون من؟ من دون الله. يعني المشركون يخوفون النبي بالذين من دونه، ما دون الله مخلوق، يعني يخوفونه بالأصنام بهبل، يعني سيهلكونك سيفعلون فيك كذا، اللغة العامية يدقك، عرفتها نهية تو الخوف، فهمتها تو. اسمع الآن، تجد إنسان يحلف بكل الأيمان بالله كذبا كذبا، والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده وعزة الله، كل الأيمان يحلف بها يحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا، يعني يتجرأ أن يقسم بالله كذبا، فإذا قيل له لن نصدقك حتى تحلف بسيدي فلان يمسك، هذاك هو اللي نحكي عليه، عرفتموه؟ علاش أمسك؟ خايف لا يدقوا. عرفتم أي نوع من الخوف تحدث عنه؟ هذا يجعل لمخلوق، هذا خايف لا يدقوا، علاش كيدفنوه حطوا معها مساسك، يعني شوف الجهل، يعني تصور يعني خايف لا يدقوا، يعني باش يخرج ويتبعك ويحيط بك ولن تفر منه، هك جعلت له خصائص، خصائص الله سبحانه وتعالى جل رب العالمين قادر عليك في أي بر وفي أي كون كنت، مش المخلوق سيحيط بك ويلحق بك ليهلكك. وإن كان ها فأنتم ترون مثلا تجتمع دولة كاملة ولا أدري كل الكرة الأرضية يريدون حصار شخص واحد ولا يصلون إليه، برغم استعملوا كل الإمكانيات وربما لا يصلون إليه لكونهم مخلوقات. أما هل يستطيع أحد من مخلوقات الله عظم أو صغر أن يفر من الله؟ إذن فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أنت تؤمن بالله وأنه قادر عليك في كل وقت وحين. هذا الخوف كما قال عنه شيخ الإسلام هو في حقيقة الأمر هو عبارة عن خوف يحجزك عن محارم الله ويدفعك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فأنت تخشى أن يصيبك هلاك وغير ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بذنوبهم كما قال تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وبالتالي أحبابنا الكرام النوع هذا الخوف هو الخوف السر، الخوف بالغيب أن الله قادر عليك في كل وقت. رأيتم هذا الخوف ينبغي أن يكون مقرونا بالرجاء ليس وحده، كحال تعريف العبادة قلنا التذلل ينبغي أن يكون مقرونا بالمحبة ليس وحده، التذلل فقط لا، تذلل مع محبة. أيضا هذا الخوف من عبد الله بالخوف قنت من رحمة الله، وبالتالي الخوف والرجاء متوازنان في كتاب الله تبارك وتعالى، والطائر يطير بجناحين، والخوف والرجاء كجناحي طائر، الطائر إذا طار بجناح واحد سقط إما في القنوت من رحمة الله أو في التجرؤ على معصية الله تبارك. ما معنى الرجاء هنا؟ قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يتركوا أي ذنب إلا وارتكبوا الكفر والشرك والزنا والقتل، كل شيء ارتكبوا. قال: لا تقنطوا من رحمة الله، برغم أنه الأصل فيهم أن يخافوا الله أن لا يأخذهم وهم على ذلك. واضح ما معنى هذا الخوف الذي كنا نتحدث عنه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما معنى الرجاء؟ نرجو عفوه، نرجو رحمته، نرجو مغفرته، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وغير ذلك نرجو عفوه. فربنا رحمته وسعت كل شيء. واضح ما معنى؟ قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الحق تبارك وتعالى في فضل التوحيد، وهذا أيضا في الرجاء. وتعرفون أن هذا حديث قدسي، لكن قبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى شرط من أشراط الساعة الكبرى التي تغلق فيها أبواب التوبة، يعني باب التوبة مفتوح، أنت ترجو عفوه، وإذا تبت تاب الله عليك. هذا معنى الرجاء. واضح ما معنى؟ يقول الحق تبارك وتعالى: يا عبدي إنك إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا، شفت الأرض كلها يعني خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا لبيان رجاء ورحمة الله التي وسعت كل شيء، لأنه لا يوجد ذنب يعظم على الله أو يعجز الله عن مغفرته. الكل مخلوق، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لا يعجز أي ذنب كان مهما كان، ولو أعظم الذنوب الكفر والشرك بالله، إن تاب صاحبه منه تاب الله عليه. ورأينا الصحابة كانوا كذلك، فأصبحوا أولياء لله ومبشرين بالجنة، رأيناهم كانوا على دين قومهم، أليس كذلك؟ تاب الله عليهم. واضح ما؟ لكن نتحدث هذا الذنب إن مات صاحبه على ذلك، وقتها لا يغفر الله له ويحرم عليه الجنة سبحانه وتعالى. وبالتالي يا أحباب الكرام، الخوف والرجاء كجناحي طائر، لا يمكن للطائر أن يطير بجناح الخوف فيقنط من رحمة الله، بمعنى رب العالمين بطشه شديد وعذابه أليم، أليس كذلك؟ خلاص معناها راح فيها. إذا عبد الله بالخوف فقط راح، يعني قنط من رحمة الله. وإذا عبد الله بالرجاء فقط، مدام أن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا وربنا غفور رحيم، معنى ذلك افعل ما تشاء، يعني واضح؟ يعني من عبد الله بالرجاء تجرأ على معصية الله، ما عاد يخافه، يأمنه. ومن عبد الله بالخوف فقط إيش؟ قنت من رحمة الله. وبالتالي تجد هذه الموازنة في كلام الله تبارك وتعالى، قال: يدعوننا خوفا وطمعا. خوفا من ماذا؟ خوفا من عذابه وعقابه، وطمعا في رحمته وجنته. قال تبارك وتعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. مع بعض، شدة العقاب مع العفو والمغفرة، إن ربك لذو مغفرة، هذا معنى إن الله غفور رحيم، لكنه أيضا إيش؟ شديد العقاب. قال تبارك تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ها؟ البطش والشدة مع المغفرة والود، هذه الموازنة، ها؟ الموازنة بين الخوف والرجاء، هذا كله تعبدنا الله به سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنه سيعفو عنه ويغفر. أما مش يقول خلاص هذا الذنب لن يغفره الله وصعب، هذا قنوت من رحمة الله تبارك وتعالى. واضح ما معنى؟ إذن فهمنا ما معنى الخوف، وأي قسم نتحدث عنه، نوع خاص وهو الخوف بالغيب وخوف الخشية. أيضا من جملة العبادات التوكل على الله، أليس الذي نذكره الآن عبادات ظاهرة وباطنة؟ ذكرنا الصلاة، ذكرنا الدعاء، نذكر الآن الخوف، أليس كذلك؟ نذكر الآن التوكل، عبادات باطنة، الخوف عبادة باطنة، أليس كذلك؟ هذا معنى العبادة، مفهومها واسع وشاسع، كل حياتك، كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى يدخل في عبادة الله تبارك وتعالى. نجد عبادة التوكل. التوكل يا أحباب الكرام هو صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. ليش؟ لأنه ربنا، مش قلنا الربوبية تقتضي الألوهية؟ لماذا تتوكل على ربك؟ هي التوكل عبادة، أمرنا الله أن نتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كما قال: وخافوني فلا تخافون، وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: فتوكل على الحي الذي لا يموت. هي عبادة أمرنا الله بها، ليش؟ لأنه ربنا، لماذا تتوكل على الله وتفوض الأمر إليه؟ لأن كل شيء بيده. فإذا توكلت على غيره لا يملك شيئا. هذا معنى الربوبية تقتضي الألوهية. لماذا تدعوه؟ لأنه وحده الذي يجيبك. أما غيره مر معنا إلى يوم القيامة لن يستجيب لك، واضح؟ بل تجد ها سبحان الله هذا يعني الإنسان يراه مشاهدة. الإمام الشافعي رحمه الله إمام جليل من أئمة أهل السنة، هو توفي في مصر، قبره صار مزينا ومزخرفا. الناس مرات الجهل الذين لا يعرفون خصائص ربهم يكتبون شكاويهم ويرمونها إلى قبر الإمام الشافعي. الشافعي متبرئ من هذا الأمر، لكن تراهم إيش يعظمون المخلوقات ويلتجئون إليهم، يكتب له الشكوى. إيش في عملك؟ سيرفعها إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يسمعك؟ يعني شوف شوف شوف الانحطاط العقدي. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنبيه في كل الأسئلة، ها يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن المحيض قل، كل سؤال رب العالمين يقول لرسوله قل لهم يا محمد قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن اليتامى إصلاح، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أليس كذلك؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك يسألونك أسئلة كثيرة كلها تجدها قل. لكن اسمع هنا، وإذا سألك عبادي عني قال له قل لا يوجد، قال فإني قريب. لا يوجد واسطة بين الله ومخلوقاته. أين هؤلاء من كلام الله ومن الوحي؟ مش قلنا نحن في المسائل العقدية نعتمد على الوحي ولا؟ ها هو الوحي ماذا يرشدنا وماذا يقول لنا؟ لم يقل لرسولي قل لهم، يعني أنت الآن ستبلغهم، لا لا أنت الأمر. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تصور تذهب وتكتب رسالة وترميها، خير إن شاء الله، ما سيكون واسطة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى جل جلاله. ربنا مطلع عليك وعلى سرك ونجواك، يعلم السر وأخفى، خائنة الأعين ما تخفي الصدور، حتى نيتك يعلمها الله سبحانه وتعالى. مش تحتاج إلى كتابة والجواب، واضح؟ تدعو ربك خفية أو تضرعا وخفية، يعلمه الله سبحانه وتعالى، يسمعك ويراك ويبصرك ويعلم ما تكن نفسك. فربنا سبحانه وتعالى متصل بيده، علينا أن نعرف ربنا حتى نفهم معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وبالتالي التوكل تفويض الأمر إليه. رأينا ذلك في مشهد من المشاهد العظيمة في سيرة النبي في هجرته، كيف اجتمع أهل الكفر حول بيته، ويخرج النبي قد سلم أمره لله وفوض أمره لله تبارك وتعالى، ويخرج أمام أعينهم، لكن الله أخذ على أبصارهم، وجعلنا من بين أيديهم سد وسد، قراءتين، أليس كذلك؟ أخذ الله على أبصارهم، وتحقيرا وتنكيسا لما مكروه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تنكيسا لما فعلوا، يأخذ النبي حفنة من تراب يضع على رؤوسهم، هاي الخطة اللي حبيتوا عليها كلها منكسة كلها ذهبت، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولا يصيبه شيء، متوكل على ربه، لأنه أتاه جبريل وقال له لا تبيت تلك الليلة في فراشك. فخرج النبي متوكل على ربه تبارك وتعالى. زد على ذلك يتخذ الغار صلوات ربي وسلام عليه غار ثوب، هو والصديق. الصديق يرى أرجل المشركين بجانب الغار، ها، فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شركنا إلى أسفل قدمي لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، متوكل على الله تبارك وتعالى، لن يصيبه شيء أبدا. تصور إلا تنصروه فقد نصره الله، وتوكل على الله فنصره الله تبارك وتعالى. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فرب العالمين سينصرهم وسيكفيهم فسيكفيكهم الله كما قال تبارك وتعالى. إذن تفيض الأمر إليه. ترى الآن الطيور كما يقال التي لا تعقل ولا تفهم، هي عبارة عن حيوانات يعني لا تعقل، رب العالمين لم يخاطبها. أما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن هذه الطيور؟ يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير، تغدو خماصة، الغدو هو الخروج فجرا، خماصا يعني فارغة البطون، وتروح الروحة كما نقول بالعامية روح، مش روح يعني في أي وقت، روح يعني مساء يعني، تروح يعني العودة في المساء، احنا في كل وقت الظهر روح، انا مش عارف الصبح روح، كلمة روح يعني المرواح يعني مساء يعني. تغدو الغدو والرواح، ها؟ تغدو خماصا وتروح بطانا ممتلئة البطون. الآن الطيور لما خرجت تعرف أين غذاءها وأين طعامها؟ تعرف البلايس يعني؟ لا تعرف، لكن خرجت متوكلة على الله تبارك وتعالى، فرب العالمين رزقها. رأيتم هذا التوكل يا أحبابنا الكرام؟ صدق، لا تعتمد على الله، لأن الله بيده كل شيء. وحتى الاستخارة نفسها أنت تفوض أمرك إلى الله في زواجك، في سفرك، في عملك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح لك ويعلم عواقب الأشياء، هل هي في صالحك، هل هي خير لك أم شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت تفوض أمرك إلى الله لأن الله بيده كل شيء. وتأمل ما أجمل كلام ربنا وكلامه كمال وجلال، يقول فتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنك ربما تفوض أمرك لمخلوق سيأتي اليوم الذي يتركك فيه يموت، أما ربنا لا يموت سبحانه وتعالى جلاله. يعني مهما اعتمدت على المخلوقات سيأتي اليوم الذي إيش يتخلون فيه عنك، أما ربنا سبحانه وتعالى باقي لا يموت وبيده كل شيء. رأيت عبادة التوكل يا أحباب الكرام؟ ينبغي أيضا أن نتخذ معها الأسباب نفسها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنا نقوله، النبي خرج متوكلا لكن اتخذ هذا السبب وهو الغار من أجل تعمية، من أجل التعمية على الذين يطلبونه، لكنه متوكل بالرغم أنهم وصلوا إلى المكان الذي اتخذه النبي سببا يعني، لكن هذا سبب لا يسمن ولا يغني من جوع. لا تحزن إن الله معنا، الأمر كله بيد الله والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. رأيتم الطير؟ هي لم تبقى في عشها وتوكلت وهو في عشها، لكن طارت وخرجت اتخذت سببا، انطلقت، مش هكذا لا؟ انطلقت قامت بهذا السبب، لكن الله هو الذي رزقها، هيأ لها أسباب الرزق تحت الأرض وفوق الأرض وفوق الشجر وفي أي مكان يعني. تصور ترى أنت الطير يحوم فوق البحيرة، بحيرة ها لا تستطيع أن تحصيها، لا يوجد طرقات معينة حتى يقف ينتظر السمكة يعني، بالرغم من ذلك رب العالمين يرزقه وينزل ويخطف تلك السمكة، كيف ذلك رب العالمين هو الرزق؟ هو خرج متوكل فرب العالمين هيأ له. وبالتالي القاعدة تقول إعداد ثم اعتماد، أنت تعد أليس كذلك؟ أنت تتخذ الأسباب المشروعة، لكن ينبغي أن لا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على رب الأسباب ورب المخلوقات. وذكرنا مرة وقلنا أو في هذا المقام قسمة ثلاثية تمر معكم في السيرة أو خذوها كما يقال تسبق على الحساب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب في رحلته وهجرته إلى المدينة، اتخذ كثيرا من الأسباب، لكنه لكن كل ذلك رجع فيه واعتمد فيه على رب الأسباب سبحانه وتعالى. شوف، هو لم يخرج في طريق المدينة ولما أخذ طريقا معاكسا تماما ناحية الجنوب، المدينة ناحية الشمال يعني جهة الشام فوق يعني، تعرفون الخريطة جزيرة العربية مكة هنا فوقها المدينة وبعدها تأتي بلاد الشام، الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين كلها تسمى بلاد الشام هذه. ورحمن هذه رحلة الشتاء كانت إلى اليمن الجنوب، ورحلة الصيف كانت إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف. أنا بيتخذ طريق اليمن طريق الجنوبية، هذا كله تعمية تعمية على المشركين. ليش؟ لأنه في الوهلة الأولى النبي أين سيهاجر؟ جهة اليمن والمدينة، المدينة يعني الكل سيطلبه في طريق المدينة، النبي أخذ طريقا معاكسا برلوش ذهبوا لم يجدوا شيء، أليس كذلك؟ المدة 3 أيام 3 ليالي في غار ثور. ليش؟ لأن نار الطلب دائما تكون في أول يوم، في ثاني يوم، أما ثالث يوم تخمد يعني، مش هكذا؟ هذه معلومة يعني، مش هكذا؟ فهو اتخذ هذا الغار. أيضا اتخذ دليلا اسمه عبد الله بن أريقط، سيأتيه بالناقتين، ناقة أبي بكر والناقة التي سيركبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا اتخاذ الصاحب واختيار الصاحب المناسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق هيأ كل أهله وماله، ابنته أسماء تأتي بالمؤونة بالسفرة، وسميت بذات النطاقين لكونها لما أرادت أن تعلق السفرتين على الراحلتين لم تجد ما يشدها، فأخذت نطاقها وهي الحزام التي تشد بها المرأة نفسها، تجدون في الريف كما قال الحزام ها؟ فشقته نصفين وربطت به السفرتين وسميت بذات النطاقين أسماء بنت الصديق أخت عائشة رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن أبي بكر كان يأتي بالأخبار، يأتيهم في الليل ويبيت في مكة حتى لا يظهر أنه قد خرج من ذلك المكان، يعني يعمل دور المخبر، يأتيهم بأخبار المشركين. عامر بن فهيرة هذا الذي يرعى سرح أبي بكر، يأتيهم بالأغنام في الليل يستفيدون من لبنها، ثم يعود على آثار ابن الصديق فيمحوها، يعمل عمل إيش؟ التعمية والتغطية. هذا كله أسباب. وفي الأخير لا تحزن إن الله معك، الطريق الطريق المعاكس ثم طريق الساحل المدة كذا. النبي اتخذ الأسباب لكنه اعتمد على رب كل شيء. في بدر ما كان عندهم الأسباب المادية ليغلبوا المشركين، جيش المسلمين هو في الحقيقة لم يخرج من أجل مواجهة الكافرين، ستمر معكم أول غزوة أول مواجهة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. خرج العدد ما يساوي ثلث جيش الكافرين، المسلمون 304 أو 12 رجلا على خلاف 14 17 المهم و12 رجلا، أما المشركون 1000، يعني هؤلاء ثلث جيش الكافرين، وليس معهم عدة ولا يعني لا عدد ولا عدة ولا عتاد. وبالرغم من ذلك يقول رب العالمين لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، مش بإمكانياتكم. وبالرغم من هذا شفت هذا العدد، اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه لما استغاث به سيد البشر، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني. قال رب إذ تستغيثون ربكم، هذه أيضا عبادة الاستغاثة ستأتي معه يا من الدعاء أيضا أليس كذلك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من هم جاكم ألف أو ألف ما عددكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم. شفت هذا كله؟ قال وما النصر إلا من عند الله، مش بهذا لا بالملائكة ولا بعددكم يعني. لأنه في معرض آخر رب العالمين يقول لهم كما في غزوة حنين السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثانية السنة الثامنة، يقول لهم ربهم سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين اسمع إذ أعجبتكم كثرتكم. المسألة بالأسباب، هي الأسباب لا، أنتم هنا ما عندكم أسباب ونصركم رب العالمين، مش هكذا؟ لا، برغم أن اتخاذ الأسباب هو مهم، يعني ينبغي الإنسان أن يتخذه، لكن لما اعتمدوا عليه في هذه الغزوة قالوا يعني إيش؟ إذ أعجبتكم كثرتكم. ليش؟ لأن هناك من دخل جديدا في الإسلام، لأنه يعني هذه غزوة حنين بعد فتح مكة، بعد بأسبوعين تقريبا سمع النبي بأن قوم حنين المكان الذي يعني قوم يعني من تلك الجهة يعدون العدة من أجل غزوه، فخرج النبي وخرج معه من أسلم جديد من أهل مكة، فأعجبوا بالكثرة يعني 12,000، فقال لن نهزم من قلة، اعتمدوا إيش على الأسباب. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، برغم أن في بدر لا عدد ولا شيء، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبالتالي هذا الأمر سنستفيد منه قسمة ثلاثية، وهي الأخذ بالأسباب أخذ بسنة خير الأنام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ بالأسباب فهي من سنته، ترك الأسباب ترك لسنة النبي، وربما طعن فيها كأنك تقول أنا أفوق النبي في التوكل على الله، يعني النبي توكل الله لكنه إيش اتخذ الأسباب، لست أنت الذي ستفوته يعني، واضح؟ إذن الأخذ بالأسباب أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الأسباب طعن في السنة. اسمع الآن، والاعتماد على الأسباب طعن في ماذا هنا؟ طعن في التوحيد، لأننا ماذا قلنا؟ الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، فتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن طعن في التوحيد ما المقصود بذلك؟ لأن الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، ينبغي أن تفوض أمرك لله تبارك وتعالى. فلا تقول لشخص الأعمال عليك، ها؟ أنت اللي باش تيسر لي أمري، بالك مات يعني، بالك الله أعلم ماذا حصل له، بالك ربما طرد أصلا يعني، أليس كذلك؟ أنت تتخذه سببا، لكن تعلم أن التيسير بيد الله، هذا معنى تفوض أمرك إلى الله، لأن الله قادر على كل شيء وكل المخلوقات تحت سلطانه، يفعل ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء وما بين طرفة عين وغمضتها يغير الله من حال إلى حال. هذا معنى أنت تعتمد على الله مش على الأسباب. إذا الأخذ بالأسباب أخذ بالسنة، ترك الأسباب ترك للسنة، والاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد لأنه يخل بالتوكل. هذا واضح يا شباب ما معنى؟ من جملة أيضا العبادات التي تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى، أكثرنا شيئا ما ولا يكفي نزيد، من جملة العبادات التي تعبدنا بها خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. ها؟ استغاثة واستعانة واستعاذة. ها؟ مش هكذا؟ تأمل الآن. الاستغاثة ما معنى الاستغاثة؟ الاستغاثة طلب إزالة الشدة والكرب، والاستعانة طلب العون، مش هكذا؟ والاستعاذة الالتجاء والاعتصام من شرور وغير ذلك. لكن عندنا تفصيل سنذكره في الاستغاثة ونذكره أيضا في الاستعانة، وسأقرب لكم في الاستعانة حتى يظهر الأمر جليا. رأيتم الاستعانة والاستغاثة إن كانت بيد المخلوق الموجود القادر على العون أو إزالة الشدة فهذا الأمر جائز، أما إن كانت الاستغاثة والاستعانة في أمر لا يقدر عليه المخلوق من صرفه لمخلوق فقد أشرك مع الله. كيف؟ أنت الآن ستحمل شيئا ثقيلا، تقول لشخص أعني على حمله، هذا يقدر عليه أم لا؟ أمر جائز. إنسان غرق ويستغيث بالحاضرين الموجودين القادرين على إنقاذي، أغيثوني، قادرون على إنقاذي أم لا؟ أما إن كان في البحر الأطلسي لمن سينادي؟ أو في المحيط الهندي كما يقول، أنا قلت بحر، في محيط، في المحيطات هكا وحده حارق، ها؟ لمن ستنادي؟ ترى عايت شكون باش يمنعك؟ ستنادي لمخلوقات يعني؟ من سيغيث؟ من سيغيثك؟ من سيعينك؟ هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله، ناجاتك بيد الله. هنا حيتان وقروش ومش عارف شنو بتحوم حولك، ما فما حد، أنا لا سيدي علال لا سيدي بومعيزة لا سيوا، فما حد باش يمنعك، تهنى يا. واضح ما معنى؟ هذا معنى الذي نراه الاستغاثة في أمر يقدر عليه المخلوق وفي يده وهو من قبيل ما يستطيعه، جائز أن تستعين أو تستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه. ترون ذلك الإسرائيلي الذي استغاث بنبي الله موسى على ذلك الفرعوني، ها؟ فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هو إيش؟ طلب إزالة الشدة وإزالة الظلم، هذا يريد قتله، استعان بموسى واستغاث به على أن يعينه وأن يدفع عليه هذا الأمر، بمعنى مخلوق نبي الله موسى لكن قادر على أن يزيله، لكن أزاله فرد مرة قضى عليه يعني. لكن نبي الله موسى في الحقيقة ما أراد قتله، فوكزه يعني، مش ضربه بسكين ولا قطع رأسه، فوكزه، لكن كانت وكزة مرتبة كما يقال، واضح ما معنى؟ قضى عليه يعني. المهم الشاهد هو فاستغاثه يعني استغاث بمخلوق لكن فيما يقدر عليه المخلوق. أما إذا كان هذا الأمر خارجا عن المخلوق كقوله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم، هنا في أي مقام؟ هنا في طلب النصر على الأعداء، هل عددكم سينتصر؟ هل بعدتكم؟ وما النصر إلا من عند، فهم طلبوا الاستغاثة وإزالة الشدة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأنها عبارة عن فتنة وشدة وأمر، وستزهق أرواح، ربما تستأصل بلاد وتستباح العباد، فأنت تستعين برب العباد وبرب هذا الكون ليرد عنك شر الأعداء، تستغيث برب كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة الأحزاب، اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزل، فهزمهم الله وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما قال تبارك تعالى. هذا معنى الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله. تعالوا بنا نقف أيضا الآن على الاستعاذة. قال تبارك وتعالى في شأن الجاهلية الأولى في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، بمن استعاذوا به اللي هو مخلوق، مش هكذا؟ يعني دخلوا في حمايته واعتصموا به من، ها؟ يعوذون برجال من الجن، اسمع، فزادوهم رهقا، يعني رب العالمين يبيح ذلك ولا يبين شر ذلك وإنكار ذلك. قال فزادوهم رهقا، ما معنى زادوهم؟ هلعا ورعبا وخوفا. ما قصة ذلك؟ في حديث هؤلاء وفي تفسير هذه الآية أن الجاهلين وأهل الشرك كانوا إذا نزلوا واديا، مكان خلا كما يقال، مكان خالي ووادي، ماذا يقولون؟ مش يستعيذون بالله من شر ما خلق، ها؟ لأن هذه المخلوقات بيد الله تبارك وتعالى. لا، كانوا يقولون أعوذ بكبير هذا الوادي من شر سفهائه. أنتم تعرفون مرات يبدأ الإنسان كما يقال المفيوز الفلاني مثلا، يعني إنسان يعني ماذا يسمى بال عموما، ها؟ يعني المجرم الفلاني، كبير المجرمين، كبير شنو المجرمين، يعني تحته مجرمين، زعيم، ها؟ زعيم المخدرات ولا زعيم كذا. أنت الآن إذا دخلت في حمايته سيحميك من أكل مجرم الصغار، كم يدور بك حد في حماية الزعيم. هم فعلوا كذلك، دخلوا إيش في حماية إيش؟ كبير الجن. قال رب العالمين فزادوهم راح حتى لا يمسهم إيش الشياطين الأخرى ولا تعبث بهم، فهم دخلوا في حماية كبيرهم. أعوذ بكبير هذا الوادي كانوا يقولون من شر سفهائه. فرب العالمين قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هم في زعم سيدخلون في حمايته، زادوهم هلعا ورعبا وخوف. وبالتالي رب العالمين عندما أنزل علينا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق كل المخلوقات، يعني أليس كذلك؟ سواء كان إنسا جنا جمادا حياة عق سمي ما تشاء، أي شيء يضر، أمراض مصائب أوبئة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. رأيتم الليل إذا جاء؟ تعرفون حتى في آداب الآداب التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يعني يغطي السقاء ويغلق الأبواب ويكف الصبيان، ليش؟ لأن الشياطين تنتشر. ها وجات في الآية ومن شر غاسق إذا وقب، زيل. ومن شر النفاثات في العقد، السواحر الساحرة التي تعقد وتنفذ هكذا، أنت تستعيذ بالله من شرها حتى لا حتى يبطل هذا السحر ولا يقع. زيد، ومن شر حاسد إذا حسد. ليت شعري فيما كنا نتحدث عنه يعلق لي خمسة، يعلق هاي آية سورة كاملة، تستعيذ بالله، تلتجو إلى الله، تدخل في حماية الله وتعتصم بالله من شر كل المخلوقات. مش عامل لي مش عارف شنو، تستعيذ بكبير الوادي ولا مش عارف صفيحة حصان وعلق لي شوية سينوش، أنت الآن نجوت. يعني ماذا نفعل بهذه الآيات؟ ماذا نفعل بكلام الله تبارك وتعالى؟ رأيتم الجهل بالمشروع كيف يدخل الناس في الممنوع؟ هذا ما معنى هذا كله. نحن قلنا البشرية لم تتخذ الأنداد إلا لجهلها بالله تبارك وتعالى. وبالتالي أحبابنا الكرام، رب العالمين بيّن لنا أن استعاذة المخلوق بالمخلوقات شوف ما أين أدت، يعني وبالتالي أنت تستعيذ بالله من شر ما خلق، وتستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس، من كل شر، من كل ما يأخذك. ما زال أيضا عندنا شيء من العبادات سنذكرها، أيضا عندنا مسائل مفصلية سنقف عليها في دروس قادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا أسئلة يقول هل الخوف والرجاء يدخل في التذلل أم المحبة؟ هو كلاهما يدخلان في نفس الشيء، لأن العبادة مبنية على التذلل والمحبة، أليس كذلك؟ فأنت تخاف خالقك ومولاك سبحانه وتعالى حتى لا يحصل لك شيء مكروه، تخاف من إغضابه، تخاف من عقابه، تخاف من كل شيء معنى ذلك يجعلك يجعل صورتك سيئة عند محبوبك وعند خالقك وعند مولاك، فأنت تخاف أن تقع في هذا الأمر وترجو لكونك تعلم أن محبوبك سيلبي لك طلبك لأنه أسبغ عليك نعمه لا تحصى، أليس كذلك؟ فهو داخل في كليهما. هل ترك العمل خوفا من المخلوقات شرك؟ بحسبها، بحسبه. إذا كنت يعني تترك طاعة من طاعات الله من أجل مخلوق خوفا من كذا وكذا، فشوف نفسك أنت الآن. قال تبارك تعالى في المحبة كالخوف، قال تبارك تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا إذا خفت وكخوف من الله نفس الشيء، يعني فعل واضح. ما أنت ربما يعني كما قلت تتجنب شره، كذا، أما مش تجعله قادر عليك وسيذهب برزقك وسيهلكك، لا مش هذه الطريقة. مش هكذا، كم من إنسان كما قال النبي وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أنت تعرف أن مصيرك بيد الله مش بيد المخلوق. هذا معنى. عندنا أيضا، ما عندكم حصة الآن؟ ما شاء الله، هذا سؤال الآن ولا من؟ هذه رسالة للمقوقس يظل. هذه نترك الكلام عليها في درس قادم، خل مزيد ما قريتهاش ما طويلة تخوف يعني. أم مش الخوف اللي كنا نحكيه عليه، أنا نعملها هيك. هاي نعم، هناك بعض العلم زاد في توحيد الربوبية، توحيد الألوهية واسماء الصفات، قسم توحيد، أي سيأتي معنا، هذا كله سيأتي مع، ما زلنا ما زال الدرس توحيد الألوهية، ما زلنا لم ننتقل إلى غيره. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ تجد أحدهما أعم والآخر أخص، كحال قولي كقولي تبارك تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف والخبير دقائق العلم، لا يخفى على الله شيء، هو عليم بكل شيء، وزيد على علمه أيضا من جملة علمه لطيف وخبير لا يخفى عليه شيء. هذا معنى، تجد مثلا الخوف أعم والخشية ربما هكذا، والله تعالى أعلم. حكم من يخاف من ظلم المخلوق فيجعله يترك جزءا من دينه، هل يعتبر شركا؟ بحسبه كما قلنا، بحسبه أنت وكيف صرفت هذا النوع من الخوف، يعني أنت والحالة، يعني ثم حالات ربما تركت كما يقال تركت، لم تترك أصل الشيء ولم تترك الواجب، وإنما تركت كما يقال الأفضلية، أو تركت المستحب، أو تركت مثلا، يعني أنت وحسب، أنت وحسب الأمر. هل الخوف من تقلب القلب أو الزيغ من سوء الظن بالله؟ ورب في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت، ومن دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فأنت تخاف من هذا الأمر لا يعني أنك تسيء الظن بالله، أنت تلتجئ إلى الله حتى يثبت قلبك، لكن أنت الذي تفعل بنفسك كما كنا نقول، رب العالمين يعطيك النعم وأنت تستعملها بالعكس، فلا تلومن إلا نفسك يعني. واضح ما معنى؟ والله تعالى أعلم. لحديث بقية، موفقين إن شاء الله، جزاكم الله خير.